بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الإيلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. هذا الباب اشتمل على 3 أمور. أولاً الإيلاء، والإيلاء مصدر آلاء يولي إيلاءً، وهو الحلف. وأما شرعًا فهو حلف زوج بالله عز وجل أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، كما لو قال: والله لا أطأك سنة، أو علقه بوصف لا يوجد إلا بعد هذه المدة، كما لو قال: والله لا أطأك حتى ينزل المسيح ابن مريم، أو ما أشبه ذلك. فهذا كله إيلاء. والإيلاء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. فالجائز أن يكون دون المدة التي حددها الله عز وجل، وهي 4 أشهر. فيجوز للإنسان مثلا أن يولي من نسائه شهرًا أو 2 أو 3. ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه 1 شهرًا. ولكن إيلاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إيلاءً اصطلاحيًا، وإنما هو إيلاء لغوي، لأنه حرَّم عليه الصلاة والسلام الدخول عليهن. فإذا كان في الإيلاء مصلحة فإنه يجوز للإنسان أن يولي من نسائه 1 شهرًا أو نحو ذلك دون 4 أشهر. أما إذا آل يعني حلف مدةً تزيد على 4 أشهر فإن ذلك محرَّم. وقد ذكر الله عز وجل الإيلاء في قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن المولي للذين يؤلون من نسائهم تربص، يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا ورجعوا قبل هذه المدة فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الفيئة والرجوع أحب إلى الله عز وجل من الطلاق. قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا آل الإنسان من امرأته وقال: والله لا أطأك سنة أو ما أشبه ذلك مدة تزيد على 4 أشهر، فإن الحاكم الشرعي يضرب له مدة 4 أشهر. فإن رجع في هذه المدة وكفر عن يمينه فذاك، وإلا فإنه إذا مضت المدة فيأمره الحاكم إما بالفيئة أو والرجوع، وإما أن يطلق، فيقول له: إما أن تفيئ يعني ترجع، وإما أن تطلق. فإن فاء فذاك والله غفور رحيم، وإن أبى الفيئة أمره الحاكم بطلاقها دفعا للضرر الذي يحصل على المرأة. فإن أبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه طلقة أو طلقتين بحسب ما يراه من المصلحة. هذا ما يتعلق بالإيلاء. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه في حكم المولي من يدع وطأ امرأته إضرارا بها، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. فإذا كان الإنسان يترك جماع زوجته لأجل أن يضر بها فهذا حكمه حكم المولي، وإن لم يقترن بذلك يمين. أما الأمر الثاني من الترجمة فهو الظهار. والظهار مأخوذ من الظهر، وهو ظهر الإنسان لأنه يركب عليه وليس مأخوذا من الإعانة، لأن ظاهر تأتي بمعنى أعان وتأتي بمعنى الظهر، فإتيانها بمعنى أعان كقوله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وقال عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني أعانوهم، لكنه ليس المراد هنا، المراد هنا بالظهار من الظهر لأنه المركوب. والظهار هو أن يشبه الرجل زوجته كلا أو بعضا بمن تحرم عليه، كلا أو بعضا بأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو أن يشبه بعضها بأن يقول يدك علي كظهر أمي، أو أن يشبهها كلا ببعض من تحرم عليه بأن يقول أنت علي كيد أمي وما أشبه ذلك. فإذا شبه الرجل امرأته كلا أو بعضا بكل أو بعض من تحرم عليه فإن هذا هو الظهار. وقد سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، فالمنكر المحرم والزور الكذب. ووجه ذلك أن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام تضمن أمرين، إنشاء وخبرا. فالإنشاء أنه يحرم زوجته التي أحل الله عز وجل له ويشبهها بأشد من تحرم حرمة، وهذا منكر من القول أن يجعل امرأته التي أباح الله عز وجل له بمنزلة مثلا بمنزلة أمه التي حرمها الله. وهو زور أيضا كذب، لأن قول الإنسان لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا كذب، لأن امرأته ليست كأمه أو كظهر أمه. فهذا وجه قوله عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهو منكر يعني محرم باعتبار إنشاء الحكم، وهو زور يعني كذب باعتبار الخبر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالظهار في أحاديث الباب. أما الكفارة فالكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية، وهي شرعا إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، يعني أن يسقط الإنسان ما لزمه في ذمته إما بسبب ترك واجب من الواجبات كواجبات الحج مثلا أو بسبب فعل محرم. والكفارة هنا تكون في ما يتعلق بالإيلاء وفيما يتعلق بالظهار. فالإنسان إذا آل من نسائه وقال والله لا أطأك سنة مثلا فإن عليه كفارة يمين إذا وطئها قبل هذه المدة. وكذلك أيضا الظهار فيه كفارة وكفارته مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالظهار وكفارته في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.